الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك في مدينة جدة عبر هذه الكلمة المتواضعة التي من الله بها علي، فالتقيت بإخوة فضلاء نحبهم في الله، جمعنا بهم طريق الهدى ومنهج الإسلام والتقى والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فإنها لنعمة عظيمة أن نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك قرب بيت من بيوت الله، ولعل هذا من نشاط إخواننا في جدة وفقهم الله، الذين لم تقتصر محاضراتهم على المساجد فقط وإنما شملت حتى الميادين. ويذكرنا هذا اللقاء برحلة برية نلتقي فيها عبر الهواء العليل والظل الظليل والمكان المناسب، كيف لا، وكل اجتماع خير تحفه ملائكة الرحمن ويذكر الله الحاضرين في من عنده، نسأل الله أن يشملنا وإياكم بمنه وكرمه. وليس المراد المكان بقدر ما يكون المراد اللقاء والتوجيه والمشاركة والذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أشكر الله تبارك وتعالى أولا وآخرا على جميع مننه وآلائه، ثم أشكر المنظمين لهذه المحاضرة في مركز الدعوة وغيرهم من إخوة نذروا أنفسهم لله يعملون وينظمون المحاضرات التعاونية بتوجيه ومعونة لإخوانهم في المراكز الرسمية، فأثابهم الله وبارك في جهود الجميع. ثم نشكر جميع الحاضرين الذين آثروا اللقاء في هذه الليلة المباركة، رغم أنها ليلة من الليالي التي يكثر فيها انشغال الناس، لا سيما والوقت عشاء، فلعل صاحبكم لا يطيل عليكم بالكلمة المختصرة التي تشمل موضوعا غاية في الأهمية، موضوعا غاية في الأهمية لا يستغني عنه كل مسلم ويحتاجه كل إنسان في هذه الحياة، لأن مصيره الأخروي ولأن حياته الدنيوية وصلاحها واستقامتها وسعادتها مرهونة بتحقيق هذا الأمر المهم، ألا وهو أمر الإخلاص لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، ما أهمية هذا الموضوع؟ وما جوانب أهميته؟ وما تعريف الإخلاص عند أهل اللغة؟ وما أقوال أهل العلم في تعريف الإخلاص؟ وما هي الآيات والنصوص الدالية على هذا الأمر المهم؟ وما هي الأحاديث النبوية الشريفة التي جاءت في هذا الجانب؟ وما أقوال السلف في هذا الأمر المهم؟ ثم ما هي أحوالنا وما أوضاعنا تجاه هذه القضية المهمة؟ لننظر في أحوالنا وفي واقعنا هل حققنا الإخلاص لله أم أن شوائب أخرى أثرت على إخلاصنا وإيماننا وتوحيدنا وعقيدتنا؟ ما هي أسباب وجود الإخلاص في نفس العبد؟ وما دوافع ذلك؟ وما مجالات الإخلاص؟ وما هي العقبات التي تحول دون تحقيق الإخلاص؟ وما هي الأسباب التي تؤثر على الإخلاص؟ وما الآثار النافعة التي يحققها الإخلاص في الدنيا وفي الآخرة؟ هذه بعض الجوانب التي يحتاجها المتحدث والسامع لهذه القضية المهمة. إن هذا الموضوع المهم الذي هو موضوع الإخلاص تأتي أهميته من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذا الموضوع يعتبر من الأهمية بمكان، حيث إنه شرط لقبول الأعمال، فالأعمال لا تقبل إلا إن كانت خالصة لله عز وجل صوابا على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأمر هذه مكانته، ألا يجدر بنا أن نتواصى به؟ ألا يجدر بنا أن نذكر به؟ ألا يجدر بنا أن نعرفه وأن نربط أنفسنا به؟ لأن هذا أمر مهم، ولا تقبل الأعمال إلا إذا حققت هذا الشرط. الأمر الثاني أن هذا الموضوع المهم قد جاءت به نصوص الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فعشرات الآيات وعشرات الأحاديث تركز على هذا الموضوع المهم، وما ذاك إلا لأهميته وأنه أساس متين ينبغي على كل عامل وكل عالم وكل مسلم أن يعرفه ليطبقه. الجانب الثالث جانب تفريط كثير من الناس في هذا الجانب المهم. اي والله تفريط عظيم وتقصير كبير. فكم هي الامور التي تزاحم الاخلاص، وكم هي الاهتمامات التي تعوق مسيرة الاخلاص، وكم هي الامور التي تخالط النفوس والقلوب فتؤثر في مجراها الصحيح لتصرف العمل لغير الله، او تصرف العمل لغير الله عز وجل، او تصرفه لله مهما يلحقه من الشوائب المنقصة للعمل او المحبطة له والعياذ بالله. إننا في زمان غلبت فيه الماديات وكثرت فيه المغريات، وأصبح الإخلاص عزيزا عند كثير من الناس، وأصبح الإخلاص قليلا في احتمالات كثير من العاملين، ومع الأسف الشديد. ولهذا قال بعض السلف: الناس كلهم هلكى إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. نعم، هناك أعداء ضد تحقيق الإخلاص من داخل النفس ومن خارجها، أمور زينها الشيطان لكثير من الناس في العلم، في الدعوة، في الإصلاح، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في العبادة، في السلوك، حتى انحرفت بهم الجادة إلى غير الطريق المستقيم، عافانا الله وإياكم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ الإخلاص في اللغة من خلص يخلص خلوصا، وأخلص يخلص إخلاصا، وهذه اللفظة ذات الحروف الثلاثة الخاء واللام والصاد تدل على السلامة، على الصفاء، على النقاء من الشوائب. ذهب خالص إذا كان سالما من الشوائب التي تؤثر على صفائه ونقائه، عمل خالص إذا كان محققا للشروط التي تجعله مقبولا وصالحا ومتبعا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عرف علماء السلف الإخلاص بأنه العمل لله دون شوائب محبطة له أو دون الشوائب التي تنقصه وتؤثر عليه. إخلاص لله، الله هو الخالق الرازق الرب المحيي المميت المعبود، فلا معبود بحق سواه الذي يجب أن تصرف له العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو الإخلاص، أن تكون الحياة وأن يكون الممات وأن تكون الصلاة وأن يكون النسك وأن تكون العبادة كلها خالصة لوجه الله، لا تصرف لأحد ولا لبشر ولا لحجر ولا لبقر ولا لطاغوت ولا لوثن ولا لأحد من الناس كائنا من كان. هذه هي العبادة لله، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الأمر هو حقيقة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسل عليهم صلوات الله وسلامه إنما بعثوا لدعوة الناس إلى الإخلاص، عبادة الله وحده لا شريك له، ترك ما يعبده الآباء والأجداد والأهل، ترك ما يعبده الناس كل الناس من عبادة ما سوى الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يبعث إلى قومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا دعوة إلى أشخاص ولا دعوة إلى زعامات ولا دعوة إلى جماعات ولا دعوة إلى أحزاب ولا دعوة إلى مناصب ولا دعوة للدنيا، كل الدنيا وكل أمر وجانب منها، بل دعوة لله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه هي القضية التي ينبغي أن يرتبط بها الناس وترتبط بها الأجيال ويرتبط بها الدعاء، قضية العقيدة، قضية الإيمان، قضية التوحيد لله وإخلاص العمل لوجه الله تبارك وتعالى. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نهتم به أيها الشباب، أيها الطلاب، أيها الدعاء، أيها الإخوة الأحباب، أينما كنتم وحيثما حللتم. نحن أمة نرتبط بمنهج ونرتبط بتوحيد ونرتبط بعقيدة صحيحة ونرتبط بإيمان بالله الواحد القهار، فيجب أن نعلمه وأن نعمل به وأن ندعو إليه وأن نصبر على ما يصيبنا من الألا فيه، وأن تكون حياتنا ومماتنا كلها في هذا السبيل. هذه هي حقيقة الإخلاص أيها الإخوة الذين نحسبكم مخلصون ولا نزكي على الله أحدا. وما هذا الموضوع إلا للتذكير بهذه القضية في وقت زاحمت فيه كثير من الاهتمامات الجانب الرئيس في الإخلاص، وأصبح ولاء الناس والكثير من الناس لغير الإخلاص عياذا بالله. فينبغي أن يراجع الإنسان نفسه وأن يحاسبها وأن يقومها على منهج السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. أيها الإخوة، حديث عظيم كلكم يعرفه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته لدنيا يصيبها ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث عظيم في النية ومكانتها، والنية هي التي ينبني عليها الإخلاص لله عز وجل. فالنية فالعمل بلا نية كما قال أهل العلم عناء، نية لكن بلا عمل أو بلا إخلاص، وإخلاص وعمل بلا إخلاص هباء والعياذ بالله. يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقاعدة النية قاعدة عظيمة اعتنى بها علماء الإسلام، وفكر كثير من أهل العلم في الحديث وغيرهم كتبهم بهذا الأمر المهم تذكيرا بشأن النية، وأن على المسلم أن يكون بانية وأن يكون مخلصا نيته لله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. أمر بالعبادة، والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لوجه الله. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. بلى والله لله الدين الخالص، وتعالى الله عما يشرك به المشركون علوا كبيرا. الله سبحانه الذي من علينا في هذه الحياة وخلقنا ورزقنا وما بنا من نعمة إلا منه، من قلة الحياة عقلا أن تتوجه إلى غيره، فكيف وقد جاءت النصوص الشرعية وأصبح إيمان العبد لا يصح إلا بتحقيقه لله وحده. الله سبحانه يجب أن تصرف له العبادة بكل ما تحمله كلمة العبادة من معنى، فكل تحرك ينبغي أن يكون لله. ولهذا ينبغي على المسلم المحب لنجاته أن يعرف خطواته، كم منها لله وكم منها لغير الله، أن يعرف لقاءاته وجلساته، وأن يعرف اهتماماته هل هي لله أو تشوبها شوائب من العمل للدنيا أيا كان. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. إن يرضى عني الناس أو إن يسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. المسلم عليه أن يلتمس رضا الله، وإن سخط الناس كل الناس عليه أن يسير على منهج كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفهم السلف الصالح المأخوذ من العلماء الربانيين الذين يبينون للناس ما خفي عليهم، ويبينون الحق عند التنازع والاختلاف من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الذين يعملون لغير الله فإن أعمالهم وبال عليهم والعياذ بالله. أو من يعملون أعمالا لكنهم يقعون في الرياء الذي هو يناقض الإخلاص أو ينقصه والعياذ بالله. أن ينظر الإنسان إلى أعمال الناس وإلى أقوالهم وأن يلتمس مدحهم وثناءهم وإعجابهم، فالناس هم الذين يوجهونه وهم الذين يريدون منه أن يفعل كذا فيفعل، ويلتمس رضاهم ويبحث عن ثنائهم ويسأل عن مدى إعجابهم. هذه هي البلية التي تناقض الإخلاص والعياذ بالله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد حرف الآخرة نجد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلكم أيها الإخوة ممن يريد الآخرة بعمله، الدنيا تأتيك وهي راغمة، ولن يأتيك من الدنيا إلا ما كتب لك. فلا تنظر إلى الناس ولا إلى نفسهم كبارا كانوا أو صغارا، بل عليك أن تسلك رضا الله وإن سخط الناس. نعم المسلم يأتيه مدح الناس ويأتيه ثناؤهم، لكنه لا يتطلع إليه. إن جاءه شيء فذلك مشجع له على الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح حينما سئل عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بالعمل ابتغاء وجه الله فيمدحه الناس، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن الخطر، كل الخطر أن يلتمس الإنسان رضا الناس على معنى أنه يعمل فيما يرضيهم، وإن سخط الناس أحجم عن العمل وإن كان عملا شرعيا. ولهذا يقول بعض السلف: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. أن تعمل لأجل أن يراك الناس أو لأجل الناس فهذا شرك والعياذ بالله. أما أن تترك العمل الصالح للناس فذلك من باب الرياء، لأنك لم تنظر إلى ما يريده الله، وإنما نظرت إلى آراء الناس وكلامهم ورضاهم. وليس معنى ذلك أن الإنسان يضرب في آراء الناس عرض الحائط، لكنه يسمع كلام الناس ويأخذ منهم ويفتح قلبه وصدره لهم ويناقشهم ويجادلهم بالحسنى، لكن الحق أحق أن يتبع. أما إذا رغي الناس إلا أن تترك الخير، وإلا أن تترك السنة، وإلا أن تترك المعروف، فليسخط الناس كل الناس. ولكن على الإنسان أن يبين لإخوانه في الله ويبين للناس ما ينبغي أن يعرفوه من أمور دينهم، ولا ينبغي أن يعرفوه عند الاختلاف والتنازع، وأن يكون معروفا مأخذه ورأيه ومستندا إلى دليل من كتاب أو من سنة، ويكون أهل العلم هم الذين يبينون النزاع في ما وقع فيه النزاع، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيا أيها الإخوة، إن قضية الاعتقاد وقضية الإخلاص ينبغي أن نتنبه لها، لا سيما في هذا الزمن، لأننا نشهد ما يزاحمها من الأعمال، ونشهد أن الناس في تفريط. الذين يذهبون إلى غير الله أو يتوجهون إلى غير الله في طلب نفع أو دفع ضر أو شفاء مرضى أو طلب حاجات أو رد غائب أو سؤال للنجاح أو التوفيق من غير الله، أو الذين يعملون لغير الله أو يذهبون إلى القبور، أو من يسمونهم بالأولياء أو الأضرحة أو السحرة أو المشعوذين أو الدجالين، ماذا تطلبون منهم؟ أين الإخلاص لله عز وجل؟ لو كان هؤلاء عندهم إخلاص لله لعلموا أن الشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفيني، وأن الناس لا يستطيعون جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن الله. هذا ينبغي أن يعرفه المسلمون، لأننا نلمس قصورا كبيرة في جانب التطبيق عند كثير من المسلمين. ولا يقلل في هذه القضية من يعرف العقيدة أو من يعرف الواقع على حقيقته، فليس الواقع يعرف من الناحية السياسية ويغفل من الجانب العقدي الذي هو القضية الأساس وأصل الأصول كلها، وقضية القضايا باتفاق وأهم القضايا على الإطلاق. والعقيدة لا قائل إنها في هذا الزمن ليست مهمة أو إن الناس على عقيدة صحيحة. هؤلاء الذين يقولون ذلك ليعرفوا ما عليه حال كثير من الناس في كثير من البلاد الإسلامية. وإذا كان الله عز وجل بمنه وكرمه طهر بلاد الحرمين فليس فيها وثن معبد ولا صنم يقصد، فإن في كثير من البلاد ما يشكى إلى الله من التقصير في هذا الجانب المهم. فينبغي على الدعاة إلى الله وعلى طلبة العلم أن يعنوا بهذا الأمر غاية العناية، وأن يعلموا أن هذه هي القضية الأساس. فلا يدعى الناس إلى فكر، ولا يدعى الناس إلى سلوك ووقائق، ولا يدعى الناس إلى مناهج ومذاهب ومشايخ، وإنما يدعى الناس إلى ما دعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لكن على المسلم أن لا يقلل من جهود إخوانه الدعاء، وأن يعرف لهم فضلهم وسبقهم، وليكن عونا لهم في الخير. كل ابن آدم خطاء وكل إنسان يخطئ، لكن علينا أن نتواصى وأن نتعاون على الحق وبيانه والإرشاد إليه، وأن يتناصح الدعاة إلى الله فيما بينهم ليضل أو ليرجع من ضل منهم عن الهدى. هذا هو الواجب، بلا تشهير وبلا تتبع للسقطات ولا نشر للسوءات، بل ينبغي أن يكون برفق وحكمة ليكون ذلك أدعى إلى القبول وأقرب إلى الإخلاص. إن من القواعد المقررة في الشريعة الأمور بمقاصدها. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات واجهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية. النية ينبغي أن نتواصى في حسنها وإخلاصها وصدقها، وأن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. فوالله لن تصيب من الدنيا إلا ما كتب لك، ولن تبلغ الكراسي ولا المناصب ولا الزعامات يوم أن تعمل لغير الله. ووالله لن تصيب المكانة والشهرة يوم أن تدعو لغير الله، ولا يكون لدعوتك ولا لعلمك قبول عند الناس ولا أثر في الدنيا ولا في الأخرى إلا بقدر إخلاصك لوجه الله. وانظر أيها اللبيب إلى أحوال الناس في ذلك، واعلم أن تعثر كثير من طلبة العلم وتعثر كثير من الدعاة إلى الله ووقوع كثير من الناس في مآزق، كل ذلك قد يكون ابتلاء وامتحانا من الله، وقد يكون لحظوظ النفس شيء وأثر في ذلك. ولا يستهم أحد من المسلمين ولا نخوض في مقاصد الخلق، لكن هذه سنة ماضية وسنة جارية منذ بلوغ فجر الدعوة وإلى اليوم. وانظروا إلى الأثر البالغ لرجال ودعاة وعلماء في هذه البلاد وفي غيرها، نفع الله بهم البلاد والعباد، وظلوا سنين بالعشرات من السنين وهم ينفع الله بهم ولدعوتهم وعلمهم أثر وقدا وقبول، وهذا دليل إخلاصهم وصدقهم. ولا نزكي على الله أحدا، لكن ينبغي أن نعلم أن قضية الإخلاص قضية مهمة. فحاسب نفسك يا عبد الله ويا طالب العلم ويا أيها الداعي إلى الله ويا أيها المسلم ويا أيها الثري التاجر، ويا أيتها المرأة المسلمة ويا أيها الشاب ويا أيها العامل للإسلام في أي موقع ويا أيها المسلم أيا كان مكانك، انظر في نفسك وانظر في إخلاصك وحاسبها في هذا الجانب المهم. ألا لله الدين الخالص؟ واعلم أن الله لا يقبل منك علما ولا عملا ولا عبادة ولا دعوة ولا سلوكا ولا أخلاقا إلا إذا كنت مخلصا فيه لوجه الله تبارك وتعالى، مبتعدا فيه من الرياء الذي هو محبط للعمل. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، خرجه مسلم في صحيحه. فنحن على خطر أيها المسلمون، أيها العلماء، أيها الدعاة، أيها الخطباء، أيها القراء، علينا أن ننظر إلى إخلاصنا لله، إلى تعاملنا مع الله، لننظر هل الذي يدفعنا في العلم والعمل والدعوة هل هو رغبة الناس، سترتهم، جمهرتهم ليقول الناس عني كذا، أم أني أعمل ابتغاء وجه الله، رضي الناس أم سخطوا؟ أين الأسئلة التي يسألها الناس أنفسهم في هذه القضايا المهمة؟ وما أحوجنا والله في وقت أصبحت نيات كثير من الناس مدفولة، يطلب العين لكن للشهادات، للتخرج، للعمل، للوظيفة. أين العلم لوجه الله؟ أين الذين يتلون ركبهم ويحنون ظهورهم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى؟ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالأمر خطير، وكذلك العقيدة والإيمان والتوجه إلى غير الله وما يفعله كثير من الناس عند حلول المرض أو عند حلول فتنة أو بلية أو مصيبة، أن يذهب إلى الدجاجلة والمشعوذين يسألهم من دون الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. خرجه أهل السنن. ويقول في حديث عند مسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. الأمر خطير، جد خطير، أن يعبو أن ينعم الله عليك وأن يرزقك ويكلأك بالنعم وتتوجه إلى غيرك وتعلم أن هؤلاء لا يفيدون ولا يجلبون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والعبادة من صلاة وزكاة وحج وصوم، فرائض ونوافل لا تصح إلا إذا كانت خالصة لوجه الله. فكم هم الذين يصلون لأجل أن يراهم الناس في المساجد، وكم هم الذين يحسنون صلاتهم لما يرون من نظر الناس إليهم، وكم هم الذين يتصدقون ليقال تصدق التاجر الفلاني بكذا، وكان المتبرع الفلاني ومن حصل الرقم القياسي في التبرع فلان، وكم من يعمل الأعمال الصالحة لغير وجه الله تبارك وتعالى. فالأمر خطير أيها الإخوة. وكم هم طلبة العلم لغير الله، يطلبون العلم ليقال علماء، ليقال طلبة علم، ليقال متحدثون، ليقال عندهم علم وعندهم قدرة وعندهم فصاحة وطلاقة ليظهر أمرهم عند الناس، يتعلمون ليقال الدكتور الفلاني، يتعلمون لأجل منصب أو وظيفة أو عمل من الأعمال، يتعلم العلم ليجاري به العلماء وليماري به السفهاء، ليجادل ليقال عنه كذا وكذا. أما الدعوة فأمر الإخلاص فيها مهم غاية في الأهمية، لأن الدعوة دين وقربة، ويجب أن تكون خالصة لوجه الله. فالداعي لا يدعو لكثرة أتباعه ولا لكثرة أفراده ولا لجماعته ولا لحزب ما ولا لمذهب ولا لمشرب، إنما يدعو إلى الله، وكفى بالله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يدعى لله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم هم الذين يسعون للشهرة أو للتحدث أو ليقال قالوا كذا وكذا وعملوا كذا وكذا. فينبغي أن نتواصى أيها الإخوة، ومنا الدعاة ومنا طلاب العلم ومنا الشباب ومنا الأجيال، ينبغي أن نتواصى في شأن الإخلاص، وأن نحرص عليه، وأن نذكر به، وأن نربي عليه أبناءنا وإخواننا، وأن ندعو دائما إليه، لأنه لا قبول للعمل إلا به. الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة: عالم وقارئ ومجاهد، عالم قارئ ومجاهد ومتصدق منفق، لكنهم تصدقوا لغير الله، فهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. أحاديث ونصوص ينبغي أن تذكر الغافل، وأن تنبه الجاهل، وأن تبين لكل منه أنه ينبغي أن يعاود نفسه. كذلك ينبغي أن يكون الإخلاص غائدنا في كل أحوالنا. عرفنا المعنى، وعرفنا النصوص، وعرفنا الآيات وشيئا منها وشيئا من الأحاديث. أما مجالات الإخلاص ففي العلم والعقيدة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيت والأسرة والوظيفة والعمل وكل مجال. الحياة كلها ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله، حتى الأمور العادية ينبغي أن يخلص الإنسان فيها النية لله، لتنقلب من عادة إلى عبادة، يأكل ابتغاء ثواب الله، ليتقوى على الطاعة، ينام ليستريح فيقوم نشطا لأداء العبادة، وهكذا يتزوج لقضاء الشهوة لكنه ليعث نفسه ابتغاء وجه الله. في بضع ذلك الرجل حسن النية صدقة، كما قال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال له: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أفرأيتم من وضعها في حرام كان عليه أجر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فينبغي على المسلم أن يحتسب الأجر، وأن يستصحب النية الصالحة الخالصة لوجه الله في كل عمل من الأعمال. ولهذا كانت النية الصالحة عزيزة على النفوس وتحتاج إلى مجاهدة، كما قال بعض السلف لما سئل عن أهم الأعمال قال: الإخلاص، ولا تستطيعه النفوس إلا بالمجاهدة. وكان معروف الكرخي يقول: يا نفس أخلصي وتخلصي، أخلص اليوم لله عز وجل تتخلصي في هذه الدنيا من المتاعب، وتتخلصي غدا من العذاب الأليم عند الله تبارك وتعالى. وكيف؟ ونتيجة عدم الإخلاص النار والعياذ بالله. ولهذا ذكر الله عز وجل عن المنافقين أنهم لا يخلصون، وإنما يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وذكر أن عقابهم النار وأنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. المنافقون يعملون أعمالا صالحة فيما يظهر للناس ولكن أمرهم إلى وبال لأنهم أعداء للمسلمين، فهم وإن صاموا وصلوا وزعموا أنهم مسلمون فنتيجة عدم إخلاصهم أنصار لهم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نسلك سبيل المخلصين والمؤمنين وأن نبتعد عن طريق المنافقين. وينبغي علينا أيضا أن تكون كل تحركاتنا لله، فعلمنا لله وإخلاصنا لله وأدبنا مع إخواننا وأخلاقنا ينبغي أن يكون لله. الأخلاق والسلوك أيضا ينبغي أن يكون لله، لا تكون أخلاقا تجارية كما يرى بعض الناس لتسويق بضاعة أو ليقال فلان خلوق، لكنه يتخلق الأخلاق الحسنة لأنه يعلم أن الخلق الحسن مما يثقل الموازين وأنه ما لشيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وأن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وأن تبسمه في وجه أخيه صدقة، وأن الأخلاق عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون بيته بيت إخلاص لا يذكر فيه غير الله ولا يربى فيه الأبناء إلا على منهج الله. المرأة المسلمة أين الإخلاص من المرأة المتبرجة التي تريد أن يرى الناس زينتها وأن تفتن الناس؟ إنها تعمل للناس ولو عملت لله لأخلصت لله بحجابها وعفافها وحشمتها. وهكذا الرجل، وهكذا الشاب المسلم، وهكذا التاجر المسلم، وهكذا الموظف المسلم يعمل لا ليقال إداري ناجح، وإنما يعلم أن عمله أمانة وأن عليها أن يخلص لله أولا وقبل كل شيء. عمل عبادة إذا أخلص فيه العمل لله، ولهذا ينبغي علينا أن نحتسب وأن نعلم أن وظائفنا وأعمالنا ودراساتنا وطلبنا للعلم أنه عبادة إن أخلصنا فيه النية لله تبارك وتعالى. فيا أيها الرجل الذي يقوم من الساعة السابعة وقبل ذلك يقوم لأداء ما افترض الله عليه من الصلاة، وبعد الصلاة يقوم ليستعد هو وأولاده للعمل والمدرسة، عليك أن تخلص وأنك تدرس الأبناء لا ليأخذوا امتياز ولا لينالوا الشهادة ولا ليكونوا غدا موظفين مرموقين. ولهذا اسأل هذه الأفواج الهائلة من أبنائنا وشبابنا وطلابنا في المدارس والجماعات والجامعات، لماذا تدرس يا أخي؟ وما هوايتك؟ يريد أن يكون أحسن طبيب، وهذا يريد أن يكون أحسن مهندس، وهذا يريد أن يكون دكتورا يشار إليه بالبنان، وهذا وهذا اهتمامات. أين الذي يقول أنا أريد أن أعمل ابتغاء وجه الله، أخلص لله، أطلب العلم لرضا الله ثم أعمل فيما يرضي الله عز وجل، ولأخدم الإسلام وديني أولا وقبل كل شيء، ولأكون جنديا في ميدان الإسلام وأن أخدمه عن طريق عملي وعلمي ووظيفتي؟ ثم لا بأس، ليس معنى ذلك أننا لا ندرس أو لا نأخذ الشهادات العليا أو لا نمتهن مهنة الطب أو الهندسة، لا، الأمة بحاجة، لكن علينا أن نخلص. ولا ينافي الإخلاص أنك تطلب هذا العلم أو هذا العمل الدنيوي أنك تطلبه لوجه الله، لكن عليك أن تحسن النية، أنت تعمل لكن ابتغاء ثواب الله. وما يأتيك من أمور الدنيا من الشهادة ومن العمل ومن المرتبة ومن الوظيفة ومن الترقية فهذا من حظك ومن نصيبك ومن توفيق الله لك، لكن لا يكون قصدك هو هذا على معنى أنه إن لم يحصل هذا فإنك تحجم. قصدك هو هذا، على معنى أنه إن لم يحصل هذا فإنك تحجب. فيا أيها الإخوة، علينا أن نتواصى بهذا الأمر، وفهم الإخلاص ينبغي أن يكون دقيقا، وليس معنى الإخلاص ترك العمل أو ترك الدنيا، لا. نريد من الإنسان أن يعمل في الوظيفة، وأن يعمل في التجارة، وأن يعمل في الطب، وأن يأخذ الشهادات العليا، لكن مع ذلك نذكره بالإخلاص، وأنه يخلص النية لوجه الله تبارك وتعالى، ويخلص العمل لوجه الله، وما يأتي من أمور الدنيا فإنه تبع وإنه وسيلة، وليس هذا هو الهم الأول والأخير له، وإنما من وفق ما أحسن الدنيا، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل. أيها الإخوة، إن موضوع الإخلاص موضوع مهم، وأنا لن أطيل عليكم في هذه الكلمة، ويكفي أني أشرت إلى أمور مهمة ينبغي أن نتواصى فيها. أولا، ينبغي أن يعنى بهذه القضية المهمة على جميع المستويات في أمور الدعوة، ليست القضايا فقط قضايا أخلاق ولا قضايا سلوك ولا قضايا فكرية معينة، وإنما القضية قضية إخلاص، منهج عقيدة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. وهذا هو المنهج الصحيح يوم أن تعثرت المناهج الوافدة، ويوم أن أصبحت كثير من الاهتمامات يقع فيها الناس تعثرا ووقوعا في ما لا يرضي، فينبغي على المسلم أن يكون على منهج سليم، وأن يتواصى طلبة العلم والدعاة إلى الله والشباب المسلم والآباء والأمهات والتجار والأغنياء والفقراء والمأمورون والأمراء، كل في عمله إخلاصا لوجه الله تبارك وتعالى. هذا الأمر المهم، أن يخلص العمل لوجه الله، كل في موقعه. أنا لا أعمل للأمير الفلاني أو للوزير أو للمسؤول عني في العمل، وإنما أنا أبتغي أولا وقبل كل شيء رضا الله تبارك وتعالى. ثم مع إخلاص المسلم لله عز وجل، لا ينافي هذا أن يكون مخلصا في عمله، فيكون له النصيب الأكبر والقدح المعلى في وظيفته وفي عمله، وتكون له السمعة الطيبة والشهرة، لا بأس، لكنها ليست مقصودة، هذه أتت وهي راغبة لما أن أخلص الرجل لوجه الله عز وجل. ولهذا ينبغي أن نتواصى في هذا الأمر، وأن نحسن النية في أنفسنا، وأن نحسن النية في إخواننا المسلمين، وأن لا نسيء الظن بأحد من المسلمين. فلا نقول إنسان منافق، أو إنسان يقصد بكلامه كذا، أو إنسان يريد دنيا أو يريد منصب أو يريد جاه، لأن المقاصد علمها عند الله، ولا يجوز لنا أن نحكم على مقاصد المسلمين أو على نياتهم، فالنيات لا يعلمها إلا الله، والناس يقعون في الأعراض، لكن يجب على المؤمن أن لا يقع في الأعراض، وإن وقع فليستغفر لإخوانه المسلمين، وليستغفر لهم، وليدعو لهم بظاهر الغيب، وليحسن النية، وليحسن القصد في إخوانه المسلمين، لا سيما طلاب العلم والدعاة إلى الله. كذلك على الدعاة إلى الله أن يسلكوا السبيل الصحيح في الدعوة، وعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ليكون أقرب إلى الإخلاص، أن يدعو، لا ليقول الناس فلان قوي في الحق أو شجاع أو أنكر ما لم ينكره غيره أو تكلم بكذا أو عد أشرطته وعد من يحضره في الحلقة، ليست هذه المقاييس، وإنما المقياس المنهج الصحيح على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، والأخذ من العلماء الربانيين ذوي العمق العلمي والعقيدة الصحيحة والتجربة الطويلة في الدعوة إلى الله. أيضا على المسلم أن يكون مخلصا في عمله وفي وظيفته، ومخلصا في جوانب العقيدة كلها، ومن جوانب العقيدة أن يكون إخلاصه لله مبنيا على متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالإخلاص وحده لا يكفي، لا بد من المتابعة، ولا بد أن يكون العمل على وفق السنة، الأقوال والأعمال العبادات لا بد أن تكون على وفق السنة، العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يكون على منهج سليم وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الذكر والعبادة ينبغي أن يكون على وفق السنة. فما نفع كثير من الناس إخلاصهم لمبادئهم لما لم يتابعوا فيها السنة. فانتبهوا أيها الإخوة، لأن هذين الأمرين شرطان في قبول العمل، فإخلاص بلا متابعة لا فائدة فيه، ومتابعة بلا إخلاص لا خير فيها ولا تكون متابعة إلا إذا توفر فيها الإخلاص لله، كما قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال المفسرون: أسلم وجهه لله بإخلاص العمل لله وهو محسن، أي متبع للسنة. فيا أيها الإخوة، حياتنا كلها لا خير فيها إن لم يتحقق فيها جانب الإخلاص. ويا أيها العلماء، عليكم أن تخلصوا لله ولتجمعوا قلوبكم على منهج محمد بن عبد الله. ويا طلبة العلم، إنه ليس من الإخلاص أن تعمر المجالس للوقيعة في بعضكم بعضا، فالإخلاص إخلاصك في الدعوة أن تنكر المنكر على أي كان بينك وبينه، ولا تشهد لأحد، ولا تدعو إلى اتباع السوءات والنقصات، وتكبر وتضخم الهناس. فالناس بشر، كلهم يخطئون ويصيبون، لكن عليك أن تناصح إخوانك في الله فيما بينك وبينهم، وإن لم يرضوا فالحق يسع الجميع في المسائل الاجتهادية، أما في مسائل الأصول وفي قضايا الاعتقاد فالحق فيها واحد، ينبغي أن يجتمع الناس عليه، ولا يسع الخلاف في القضايا الأصلية وقضايا الاعتقاد. وإننا لنحمد الله تبارك وتعالى أن هيأ في هذه البلاد العلماء الصادقين المخلصين، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فينبغي على شبابنا أن يلتحموا معهم، وعلى طلابنا أن يستفيدوا منهم ومن منهجهم. أعمارهم سنوات في الدعوة، 60 سنة و50 سنة، ومع ذلك مخلصون فيها لله، ينصحون لله ولرسوله ولكتابه ولولاة الأمر وللعامة، كل في مجاله، ليكون ذلك أقرب وأدعى إلى الإخلاص وقبول النصح وأدعى إلى إنكار المنكر. أما الإنكار العلني فإنه في الحقيقة له أضرار وله مفاسد، وليس من الحكمة أن ينبه على أخطاء الناس في المجامع العامة. فالسنة أن يقال ما بال أقوام، لكن فيما بينك وبين ولي الأمر وفيما بينك وبين المنصوح أيا كان، فإنك تنبهه على خطئه بالحكمة والموعظة الحسنة على درجات الإنكار المعروفة. لكن في المجامع العامة يحذر الناس عن الشرك، يحذرون عن الرياء، يحذرون عن ترك الصلاة، يحذرون عن ما يخالف العقيدة، يحذرون عن المحرمات كالقتل والربا والزنا والمفاسد الأخلاقية، كلها يحذرون عنها. لكن ينبغي أن يضع الحكيم نفسه، وأن يضع في كل موضع موضعة وفي كل مقام مقال، ليكون أدعى إلى قبول عمله وإخلاصه لله. لأن الذين يأتون إليك وينظرون إليك، وهؤلاء الكثرة كلهم ينظر ما تقول، وكلهم يريد، وبعد ذلك يخرج ليقولوا قال فلان كذا، وفلان اليوم لم يقصر في كلمته وتكلم بكذا. لا، ليس المراد هذا، بقدر المراد ما يكون منهج صحيح وسليم، يحق الحق ويبعد الضار عني وعنك وعن الدعوة، وفيها أيضا إخلاص لله ولرسوله ولولاة أمر المسلمين، بالدعاء لهم بالإخلاص والصلاح والهداية. لأن المسلم لا يدعو لهم لما عندهم من الدنيا، فالدنيا يأتي بها الله، رضي أولئك أم لم يرضوا، لكنه يدعو لهم قربة إلى الله، عقيدة يعتقدها ودينا يدين لله به. فإذا صلح ولاة أمر المسلمين صلح الناس. وهكذا ينبغي علينا أيها الإخوة أن نتواصل في هذا الطريق، وأن نسلك طريق الإخلاص، وأن نعلم أن كثيرا من المشكلات والفتن والمحن التي حلت في أمة الإسلام ما هي إلا نتيجة لمؤثرات جانبت الإخلاص، ولا ينبغي أن يحكم على أحد بعينه، فليتنبه لهذا جيدا. ولكن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقد يبتلي الله العبد، فالابتلاء سنة وتمحيص ورفعة في الدرجات وتكفير في السيئات. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ابتلي، والصحابة لما وقع منهم ما وقع في غزوة أحد، قال لهم الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم، ما قال هذا من بطش العدو وهذا من كيدهم، وإنما قال قل هو من عند أنفسكم. فينبغي علينا أن نعود إلى أنفسنا وأن نحاسبها، ونسأل الله دائما الإخلاص. وهذه أيضا من الأمور المهمة، ما هي الأسباب الباعثة على الإخلاص؟ الدعاء، الدعاء، الدعاء بالإخلاص. كل عمل، كل كلام، كل قول تسأل الله وتلح عليه سرا وجهارا ليلا ونهارا أن يرزقك الإخلاص، وهذا أمر مهم. الدعاء والالتجاء إلى الله والاعتصام به ومجالسة الأخيار الذين يذكرونك بالله ويبينون لك ضعف نفسك. كذلك من البواعث والأسباب التي تقوي الإخلاص الرفقة الصالحة وطلب العلم من أهله ومجالسة الصالحين والذكر والدعاء والعبادة، كل ذلك مما يقوي الإخلاص لله عز وجل. أيضا ينبغي يعني على الإنسان أن يعرف مداخل الشيطان، وهي من الأمور المهمة التي تنافي الإخلاص أو تنقصه أو توقع في الرياء. على الإنسان أن يحذر عدوه الشيطان بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، بأن يبتعد عن الرياء، وأن يدعو الله دائما أن يعيده من الرياء. لكن عليه أن لا يترك العمل الصالح لأجل الناس، فهناك شبهة بعض طلبة العلم يترك طلب العلم ويترك تعليم العلم ويترك الدعوة إلى الله ويترك إمامة المساجد، يقول أقرب إلى الإخلاص. ليس هذا بصحيح. ادعو الله واسأل الله الإخلاص وأخلص نيتك لله وقم بهذا العمل، فلا تترك العمل لأجل الناس ولا تعمل لأجل الناس، بل اعمل ابتغاء وجه الله. واترك العمل إذا كان العمل غير صالح وغير خالص، أما إذا كان العمل صالحا فأقبل، أقبل ولا تتردد أبدا، واعلم أن ترددك إنما هو من الشيطان. وعلينا أيها الإخوة أن نتواصل في هذا، وأن نتناصح لنكون أقرب إلى الإخلاص بالأسلوب الحسن والحكمة والموعظة الحسنة، وأن نعود إلى أنفسنا. إلى متى يظل الإنسان يتبع الهوى؟ وإلى متى يظل الإنسان يعجب برأيه؟ وإلى متى يضرب الإنسان بآراء إخوانه عرض الحائط؟ وإلى متى يجر الإنسان لنفسه ولأمته ولإخوانه الشر والفساد؟ لا بد من النظر في نصوص الشريعة، ولا بد من النظر في مقاصد الشريعة، ولا بد من عرض أمورنا على القواعد الشرعية، وأن لا نتحرك كل تحرك، وأن لا نعمل كل عمل إلا وأمامنا أهل العلم الربانيون المخلصون، هكذا نحسبهم، ولا نزكي على الله أحدا. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالإخلاص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا، وأن يرزقنا وإياكم صلاح النية وصلاح الذرية وصلاح القول وصلاح العمل، وأن نكون فيه مخلصين لله متبعين فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا من الرياء والسمعة، وأن يرزقنا رضاه وإن سخط الناس، وأن يرزقنا رضاه سبحانه وإن سخط الناس. نسأله تعالى أن يرزقنا الحق ويحببنا فيه، ويرزقنا اتباعه، ويجنبنا الباطل ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا وإياكم متآخين متعاونين على البر والتقوى. ونشهد الله تبارك وتعالى أننا نحبكم في الله وأننا ندعو لكم وأن حضوركم هذا ما هو إلا دليل إخلاص وحسن نية إن شاء الله، وما هو إلا دليل رغبة في الخير. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يرزقنا وإياكم التعافي فيه والمحبة فيه مخلصين فيه لوجه الله. فنحن لا نحبكم وأنتم لا تحبوننا لدنيا عندنا، ونحن لا نحبكم لدنيا عندكم، فالذي يأتي بالدنيا ويصرفها هو الله، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. هذا هو الاعتقاد الذي نعتقده، وأنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله كائنا من كان ذلك الإنسان أو ذلك الأمر. فينبغي علينا أن نتآخى بالله عز وجل وأن نتواصى فيه وأن نخلص النية لله عز وجل وأن نحضرها في كل أعمالنا، في بيوتنا، في أعمالنا، في مدارسنا، في طلبنا للعلم، في دعوتنا، في أمرنا بالمعروف، في نهينا عن المنكر، في ولائنا لولاة أمرنا، في غير ذلك من الأمور، كل ذلك نخلص فيه لله تبارك وتعالى. نسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالقبول، ويرزقنا وإياكم جزاء المخلصين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر بمنه وكرمه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. على كل حال، جاءني خطاب يبين فيه صاحبه ما يتعرض إخوانكم المسلمون ما يتعرض له إخوانكم المسلمون في الشيشان في بوسنة وهرسك وغيرها من عقبات ومشكلات وأمور من أعدائهم بسبب دينهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وأوضاعهم لا تكاد تخفى عليكم. ويدعو هذا الأخ الكريم ونحن ندعو إلى أن لا ينسى إخواننا هناك من الدعوة الصالحة ومن المساهمة بالمال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل للمسلمين الأجر والثواب، وأن يجعل إسهامهم خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. نعم تفضل يا شيخ. خيرا الشيخ عبد الرحمن على هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاستماع إليها، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، وإلا فإن الأمر جد خطير. وهذا الأمر كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أنه لا بد أن يجلس للناس من يعلمهم إياه، وكان رحمه الله تعالى في مجلس شيخه يزيد بن هارون رحمه الله تعالى، فروى هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الإمام أحمد: يا أبا خالد هذا الخناق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. الواقع أيها الإخوة، الأسئلة كثيرة، وقد اخترنا بعض ما يتعلق بموضوع المحاضرة، وإن كان هذا السؤال قد جاء عاجلا من شخص مريض، نسأل الله عز وجل لنا وله الشفاء. يقول في سؤاله إنه جمع مبلغا كبيرا من المال ليتعالج به، ثم إن هذا المال قد حال عليه الحول ولكنه جمعه ليتعالج به، فهل عليه زكاة؟ أولا نسأل الله تعالى أن يشفي هذا الأخ السائل ومن كان مسؤولا عنه، وأن يمن على الجميع بالشفاء من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان. على أخينا السائل أن يعلم أن الزكاة واجبة في الأموال على حسب شروط معينة معروفة عند أهل العلم، منها تمام الحول وملك النصاب ونحو ذلك من الشروط التي ذكرها أهل العلم. فما دام أن هذا المال لك وأنت ادخرته وملكته فإنه من أموالك، ولو ادخرته لأمر من الأمور التي تريدها وعليك أن تبادر بالعلاج حتى لا يحول عليه الحول فتلزمك زكاته، والله أعلم. أكثر من سائل يسألون أو يريدون توجيها إلى بعض الشباب الذين جعلوا ديدنهم البحث عن معايب بعض العلماء والطعن فيهم. على كل حال هذه قضية مهمة جدا، وينبغي أن يتواطى فيها طلاب العلم، لأن المسلم إنما يبحث في هذه الحياة عن رضا الله وما يقرب إلى الله، وعليه أن يسأل عن الحق الذي يقربه إلى الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي للإنسان أن يعلم أو أن يعمل على ضوء أمر يخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وطلاب العلم هم القدوة الذين ينبغي أن يقتدي بهم الناس في ضبط أوقاتهم وعفة ألسنتهم وسلامة قلوبهم بعضهم لبعض. الخطأ ينبغي أن يبين للناس كائنا من كان من أتى بالخطأ، فليس أحد معصوم وكل ابن آدم خطاء، فعلينا أن نبين الخطأ. لكن ليس من ضرورة بيان الخطأ أن أقول أخطأ فلان على الملأ، ينبغي علينا أن يكون بين طلبة العلم ورائدهم الإخلاص لله عز وجل في كل أعمالهم، في طلبهم للحق وفي بحثهم عنه وفي تحريهم إياه وفي السؤال عنه، فلا تقع في عرض مسلم لتتشهى في الوقيعة به أو لتدمر مجلسك بالغيبة والنميمة لفلان وفلان. هؤلاء لا علينا من أعراضهم، لكن اربطوا أنفسكم أيها الإخوة بالمنهج، اربطوا أنفسكم بالدليل، فمن خالف الدليل ينبغي أن يرد عليه وأن يعرف مأخذه، وإن كان في المسائل اجتهادية فلا بأس بعذره، ولا يجعل من مسائل الخلاف الاجتهادية والوسائل التي فيها ساعة وللرأي فيها مجال، لا ينبغي أن تكون مسار خلاف. اختلف الصحابة واختلف الأئمة ولكن كانت القلوب سليمة. أما المناهج الوافدة وأما الأحزاب المخالفة للحق وأما من يريدون أن يدعون إلى أنفسهم ويريدون أن يدعوا إلى تفكير سوادهم وعلى الأمة خطر منهم، فينبغي أن تبين المناهج المخالفة، وإن لم تسمى بأسمائها وإن لم يسمى أصحابها بأشخاصهم فالأشخاص بينهم وبين الله، الله عز وجل هو الذي يطلع على نياتهم ومقاصدهم، فنحن لا نقول فلان يريد كذا ولا يريد كذا، لكن عمله وعلمه وسريرته عند الله تبارك وتعالى. لكني أقول إن الأسلوب مثلا في مواجهة إنكار المنكر وما يترتب عليه من ضرر هذا خطأ وأسلوب خاطئ وجرب في كثير من البلدان ولم ينفع وإنما تسبب الضرر. فالعقل والنقل والشرع والقواعد الشرعية والمقاصد الشرعية كلها تدل على أنه ينبغي أن يوضع لكل مقام مقال، ولا ينافي هذا أن يبين الحق للناس لكن ليس من الضرورة أن يبين بأسلوب قد يجر عليك وعلى دعوتك وعلى إخوانك المسلمين غرض. فالبيان والبلاغ درجات ومراتب، وكل يعرف المرتبة المناسبة له. فليس من الحكمة أن تتكلم مع عامة الناس فيما يحتاجه الخاصة، ولا تتكلم مع الخاصة في أمور لا تناسبهم أو بأسلوب لا يناسبهم. فينبغي أن يضع الداعية الحكيم لكل موقع موقعة وحالة، ولكل حالة لبوسها، ولكل مقام مقام. ولكن أيها الإخوة، لا ينبغي أن يؤدي الخلاف في وجهات النظر أو في الآراء أو في المسائل الاجتهادية أن ينقلب ذلك إلى عداوات شخصية وإلى إحن وإلى ردود ومخالفات بأساليب. يريد أو يلمس القارئ لها أن العاطفة أو الاندفاع أو عدم الأسلوب العلمي الهادئ الرزين المؤصل أنه هو المنهج الذي يصلح في هذا. فعلى كل حال، أنا أوصي نفسي والحاضرين أن نعمر أوقاتنا، وأن نغضب أنفسنا، وأن نحفظ الود لإخواننا في الله وإن خالفونا مهما خالفونا. هذا ينبغي أن يسير عليه الناس، فليس الناس كلهم نصفة واحدة. أنا أعلم أن في المجلس من يحضر لكنه قد يكون يرى آراء معينة تخالف رأي المتحدث، لكنه لم يمنعه ذلك من الحضور والسماع، ثم لم يمنع أنا أني أقول أني أحب ذلك الرجل في الله وإن خالف في هذا الرأي، ما دام أن عقيدتي عقيدة صحيحة ومنهجه منهج سليم والحمد لله. فعلى ماذا الخلاف إذا كان في الأساليب ووجهات النظر؟ وكل سيعرف مدى نجاحه في أسلوبه أو عدمه اليوم أو غدا، لكننا نتوافى في المنهج الحق والسير على منهج السلف الصالح والأخذ من علمائنا وفقهم الله، فهم أعلم منا وأكثر خبرة وتجربة. ثم علينا أن نحرص على اجتماع الكلمة، الفوضى والاضطراب الفكري والخلل والبلبلة بين الناس وبين الدعاة ليست أمرا محمودا، لا للمجتمع ولا للبلاد ولا للعباد ولا للدعوة نفسها. ينبغي أن يربى الناس بأنفسهم عن هذه الأمور، وأن كل ضرر يتسبب في أحد من الناس بدعوته وأسلوبه الخاطئ ينبغي أن يتحمله، وأن يراجع نفسه، وأن يستفيد الناس من الدروس، وأن يكون لهم في الأحداث عبر، ومع ذلك لا يقعون في المجالس عرضة في طلاب العلم ولا العلماء. هذا أخطأ، هذا الصواب، هذا على صواب. فيجلسون في المجالس وكأنهم أحمد بن حنبل وابن حجر ويحيى بن معين والذهبي وغيره. ليس هذا بصحيح، وهذا من قلة البضاعة وقلة الإيمان، ويخشى أن يكون على أولئك أن يكون ذلك من إفرازات عدم إخلاصهم، فلو أخلصوا لواجهوا. لا تدوس الناس في المجالس، ولا تبرح كرامة الناس وتدوس بكرامتهم في مجالسك الخاصة، وتربي شبابك وأبنائك وأقاربك وإخوانك ومحبيك على هذا، لكنك واجه الناس إن كنت شجاعا بالأسلوب والحجة. فالحق ضالة المؤمن، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد الدفين عليهم، وليس شريف القوم من يحمل الحقد. بلين بأحقاد وحزازات وحسد وبغضاء وأمور لا يعلمها إلا الله، فنسأل الله يتداركنا بعفوه وأن يجمع قلوبنا على طاعته. فإلى متى، إلى متى أيها الشباب، وإلى متى أيها الدعاة، وإلى متى نغتر بمن نعلم أنه يخالف ما عليه السلف الصالح رحمهم الله، على أننا ينبغي أن لا نخوض في عرض مسلم، وأن لا نستهم قصد أحد، بل نكل الأمور إلى الله ونكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. فبئست البضاعة أن تدمر المجالس بالغيبة والنميمة، لا سيما إذا كانت في طلاب العلم، والوقيعة في طلاب العلم وقيعة خطيرة ولحومهم مسمومة كما قال ابن عساكر رحمه الله، فعليك أن تحذر الوقوع فيهم، ويخشى من هذه حاله أن يعاجله الله بموت القلب. ولهذا نجد أن الذين هذه بضاعتهم أعياهم العلم، فلا هم مبرزون في العلم، ولا هم مبرزون في الدعوة إلى الله، ولا هم حلوا الساحة ودعوا إلى الله بأسلوب حسن، وإنما فقط يجلسون يتفكرون في أعراض الناس وبئسة البضاعة. فعليكم بتقوى الله، وعليكم بالخوف من الله. أين الخوف من الله؟ وأين الإيمان؟ وأين الرقابة؟ ألا تخشى أن يسألك الله عز وجل وأنت تقع في عرض مسلم قد يكون أتقى لله منك وأعلم منك وأحرص للأمة وأحرص لك وأحرص منك على الخير للأمة، وقد يعلم ويعمل وأنت لا تعلم؟ أتريدون من الناس أن يكشفون أوراقهم في كل مجلس؟ هناك جنود مجهولون ينصحون لله ولرسوله ولولاة أمر المسلمين وللعامة، وينذرون أنفسهم وهم قد لا يكونون معلومين لدى كثير من الناس. فعلينا أن نضبط أنفسنا أيها الإخوة وتصرفاتنا، وأن نكف عن هذه المجالس التي يكفي أنها معمورة على كبائر الذنوب من الغيبة والنميمة والحسد والبغضاء. أما إذا كان الأمر بقصد بيان حق أو لبيان خطأ وقع فيه إنسان أو جماعة أو فرد أو أناس، ينبغي أن يبين الخطأ للخطأ، وينبغي أن يبين الخطأ كمنهج ينهج، لكن ليس علينا من الأشخاص وليس علينا من الذوات، وإنما الإنسان يبين الحق ويقصد اتباعه ويجرد قلبه من الغل والحقد لأحد من إخوانه المسلمين كائنين من كانوا. لعل هذا هو المنهج المعتدل، وهو الذي أعلمه من منهج سلف هذه الأمة رحمهم الله، وهو الذي عليه مشايخنا وعلماؤنا وفقهم الله ووفق الجميع لما فيه الخير والسبب. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل كل ما أصاب الداعية من مصيبة دليل على عدم إخلاصه، أو أن ذلك الابتلاء على قدر الإيمان؟ أنا يؤسفني أن أقول أني ما سمعت السؤال، ولا تلومون، نحن في البر ترى، فقد يكون في شيء من الأعمال التي يمون فيها الإنسان على إخوانه. نعم، أعيد السؤال لو سمحت. سائل يقول: هل كل ما أصاب الداعية من مصيبة دليل على عدم إخلاصه، أو أن ذلك الابتلاء على قدر الإيمان؟ نعم، هذا سؤال مهم، وفعلا يوقع لبسا عند بعض الإخوة. لا شك أن المؤمن يبتلى، وأن الله عز وجل قد كتب الابتلاء وجعله سنة: وأشدكم بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. في الأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، لكن قد يكون الإنسان يبتلى أحيانا لأمر وقع في نفسه، فلا تنافي بين الأمرين، وعليه إذا ابتلي أن يراجع نفسه. فدليل إخلاص الرجل أنه إذا أخطأ أن يتبين له الخطأ، وإذا حصل منه ابتلاء أن يلتجئ إلى الله، وأن يخلص أمره لله، وأن يفوض أمره إلى الله سبحانه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فمع أنهم علموا أن الابتلاء من الله، لكنهم لم يمنعهم ذلك أن يراجعوا أنفسهم، وأنهم قد يكون قصروا في أمر من الأمور. فعلى الإنسان أن ينظر في نفسه وينظر في تقصيره، فإن علم أنه ليس منه تقصير فذلك ابتلاء من الله، والله عز وجل يرفعه به درجات ويكفر عنه به سيئات. وليصبر وليحتسب، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى، كل مسلم يحب أن يغفر الله له وأن يعافيه من الابتلاء، لكن لا يعرض الإنسان نفسه للبلاء. أحيانا يعرض الإنسان نفسه للبلاء إما من قلة علمه أو إما لاستعجاله في أي أمر من الأمور فيقع في ابتلاء نتيجة أمر في نفسه، فهذا ينبغي أن يعود إلى نفسه، لعله استعجل، لعله أخطأ في الأسلوب، لعله من الأسباب التي يريدها على نفسه. فأهم شيء ما بينك وبين الله إذا أخطأ أو قد تكون استعجل. أما وجود الغيرة لدى المسلمين فهذا أمر طيب يشكرون عليه، أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني. إن الله عز وجل يغار، يجب على المسلم أن تتحرك غريزته وفطرته ويتحرك إيمانه حينما يرى أن حرمات الله تنتهك، لكن عليه أن يضبط نفسه بالميزان الشرعي وأن يعلم أنه عليه أن ينكر على حسب حاله واستطاعته وأن يرجع إلى أهل العلم. أما أن يضيع الإنسان نفسه ويعيبها ويجعلها في محل التهم ويستعجل في أمر له فيه أناه ويقول له أهل العلم رويدك يا أخي، وهو قد يتهم العلماء باتهامات لا تليق، فهذا إنما أتي من قبل نفسه، فعليه أن يعود إلى نفسه، فإن ذلك أدعى إلى أن يراجع نفسه وأدعى إلى إخلاصه، وليفهم الكلام جيدا وليفهم هذا التفريق طيب، ولا ينبغي أن تأخذوا كلام المتحدث وكل يركبه على فهم ويقول الشيخ يقصد فلان أو يريد فلان، أنا ما أسمح لكم أنكم تخوضوا في مقصدي. كلامنا عن النية، والنية عند الله، كلامنا في الإخلاص والإخلاص لله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يدل الجميع على الحق وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه وأن يجعلنا وإياكم من من ابتلوا في سبيله، فإن من ابتلي في سبيل الله عز وجل في دعوته وفي إنكاره المنكر فإن هذا إن شاء الله خير له في دينه ودنياه، وقد يكون هذا من الخير أنه يراجع الصواب في بعض المسائل التي قد يكون أخطأ فيها، فإن لم يجد من نفسه خطأ فهذا ابتلاء، إن هذا لهو البلاء المبين، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ابتلاء لرفعة الدرجات وتكفير السيئات كما ابتلي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكما ابتلي الأئمة والعلماء والجهابذة قديما وحديثا في كثير من البلاد. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن علينا وعليهم بالهداية والتوفيق وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم.